أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا النقل المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الميمون، يوم الجمعة 28 من شهر شعبان من عام 1432 من الهجرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، إن الحق تبارك وتعالى ذو فضل على الناس، ومن فضله ورحمته بهذه الأمة أن جعل لها من التشريعات والعبادات ما فيه تطهير للمسلم ظاهرا وباطنا، وما فيه تكفير للذنوب وتزكية للنفوس، لتنعم برحمة الله سبحانه وتعالى وبالقرب منه وبثوابه الوافر الجزيل. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلنغتنم هذه الأيام لنكون ممن شملهم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنين، ودائما نستفتح لقاءنا بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الذين يصلون ما أمر أيوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

وهم يكفرون برحمة قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ويزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحره قريبا من دار حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء كل سمه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم الله فما له من هاد فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء كل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم الله فما له من لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله واق صدق الله